القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة، يا أم المآذن ظاهرة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا قاهرة، يا قاهرة، يا سلام عليك. نستكمل في هذه الحلقة إبحارنا في ملامح مصر كما صورها أحمد شفيق باشا في كتابه الثري مذكراتي في نصف قرن، والذي لأهميته في تدوين تاريخ مصر جعل العقاد يقول عنه: عندما قرأت هذه المذكرات عرفت منها ما كنت أود أن أعرفه، ووجدت فيها كذلك ما لم أكن أنتظره ولم يقع في حسباني. ومن ثم يكون الحاج أحمد شفيق باشا هو المؤرخ الوحيد في التاريخ المصري المطبوع على تدوين اليوميات ومكاشفة القرطاس بما يجري له وينطوي في ضميره، وإنها ملكة فنية كملكة الشاعر الذي يسجل إحساسه واختباره في قصيدة، أو المصور الذي يسجل إحساسه واختباره في لوحاته وتماثيله. فتعالوا بنا مستمعينا لنستكمل معا رحلتنا مع أحمد شفيق باشا بحثا عن ملامح مصر كما سجله في مذكراته في الفترة ما بين عامي 1873 و 1923. الله عليك الله، عليا بنور الله، الله عليك الله، عليا بنور الله، يا مصر يا ام الدنيا حساك عين الله. يا ساحرة يا طاهرة يا فاطرة يا قاهرة، الله عليك الله، الله عليك الله. في البداية يشير أحمد شفيق باشا إلى بعض الأحداث المبكرة في عهده، ومنها بدايات السينما في مصر، فيقول: في 28 من يناير عام 1896 افتتح السينما لأول مرة في مصر في حمام شنيدر بالقرب من لوكندة شيبرت، وأطلق عليه اسم الفوتوغراف المتحرك، ومخترعه الميسيو لوميير من ليون، وجعلت أجرة الدخول 5 قروش للكبار وقرشين للصغار، وعرضت بها جملة مناظر لا بأس بها. ويشير إلى ترقيم منازل القاهرة فيقول: تسهيلا لعملية التعداد التي صدر الأمر بإجرائها، صدر أمر خديوي في 27 من مارس عام 1897 بترقيم منازل القاهرة، وكان هذا أول العهد بترقيم المنازل. ويؤرخ أحمد شفيق باشا للمؤتمر الطبي الدولي الأول في مصر، والذي افتتح في 19 من ديسمبر عام 1902، فيقول: افتتح هذا المؤتمر بدار الأوبرا، وتولى الخديو افتتاحه، واستقبله عند قدومه النظار وأعضاء لجنة تنظيم أعمال المؤتمر وألقى سموه الخطاب التالي: أقدم عظيم شكراني للحكومات والمجامع العلمية التي تفضلت فلبت دعوة حكومتي وبعثت من ينوب عنها في هذا المؤتمر الأول للطب في مصر، على أن وادي النيل باعتدال هوائه وموقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة الصلة بين الشرق والغرب، والمحل الذي لم يكن اختيار المؤتمر يقع على أفضل منه في مهمته التي هي درس الأمراض المنتشرة في البلاد الحارة، وإني أفتخر بأن بلادي تصل السير في طريق التقدم وتأخذ بالأعمال الصالحة العائدة بالنفع على بني الإنسان. ومن أمتع ما دونه أحمد شفيق باشا في مذكراته تلك الخطابات المتبادلة بين مدام جولييت آدم الكاتبة الفرنسية الشهيرة والزعيم الوطني مصطفى كامل، فها هو يورد نص خطاب منها جاء فيه: صديقي الشاب، اسمح لي أن أعرب لك عن الدعوات الصادقة التي أرفعها إلى السماء ليهبك الله من لدنه صحة ومجدا وقوة في جهادك الشريف ضد أعداء بلادك، وإني منشرحة الصدر جدا لما علمته من أنك ستنشئ جريدة سياسة اللواء، لأن ذخائر الخطابة والصحافة لازمة لكل المجاهدين في ميادين السياسة، وإني أهنئك أصدق تهنئة على نجاحك الخطابي، ولو استطعت أن أشرح لك أفكاري بشأن بلادك البديعة لوجدت فيها ما يملأ الفؤاد أملا وثقة بالمستقبل، فقد كانت مصر آفة الدول الطاغية، وأثبت التاريخ أنها تبتلع الفاتحين لها بل قذفت بهم إلى خارجها، ويظهر لي أنها محروسة بأرواح أبنائها القدماء، وأن في أرض بلادكم سرا جعلها ويجعلها مقدسة عند الناس أجمعين، وأنكم معاشر المصريين لو أردتم أن تكون مصر من أكبر الأمم وأعظمها لكانت كما تشاؤون. ويؤرخ أحمد شفيق باشا لفكرة وإنشاء الجامعة الأهلية فيقول: أثار الأستاذ أحمد حافظ عوض على صفحات المؤيد نقاشا ومناظرة في موضوع أي أنفع للقطر المصري في حالته الحاضرة، الكتاتيب أم مدرسة كلية عالية، وذلك في سنة 1905، وقد استدرجت المناظرة كثيرا من الكتاب للاشتراك فيها على صفحات الجرائد المختلفة، وانتهت بغير طائل ولا نتيجة. أما الخطوة الأولى الأساسية في بناء الجامعة فقد بدأها مصطفى كامل الغمراوي بيك في العام الذي يليه، فقد رأى قصور المحصول العلمي في مصر عن إرواء من شاء التعمق في العلم، وكان لزاما على من يريد استكمال معارفه التحول إلى أوروبا، وفي ذلك ما فيه من مشقة في السفر وبعد عن الأهل وإرهاق في النفقات، ففكر في إنشاء جامعة تضم كليات مختلفة على مثال جامعات أوروبا تكفي طالب العلم، وفكر في الدعوة لمشروع الجامعة والتبرع لها، وكان ذلك في سنة 1906 ببني سويف، وكان مستشاره القانوني في ذلك الأستاذ نجيب شقرا بيك المحامي، وبدأت الخطوة الأولى العملية في 30 من سبتمبر سنة 1906. عن مذكرات أحمد شفيق باشا وقيمتها في التأريخ لمصر يحدثنا الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس. أهمية هذه المذكرات لأحمد شفيق باشا تنطلق من أهمية المؤلف ذاتها. فالمؤلف أحمد شفيق باشا طبعا تدرج في الوظائف وشغل في فترة طويلة من عمره رئيس الديوان الخديوي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وحين نقول عهد الخديوي عباس حلمي الثاني يعني ذلك العهد المتلاطم الأحداث مع الاحتلال وأيضا قضية طابة مع الحرب العالمية الأولى وغيرها من أحداث. على أي حال نعود إلى المذكرات، وهي مذكرات أحمد شفيق باشا، مذكرات في نصف قرن في طبعاتها المتعددة. فنجد أنها أولا أحمد شفيق باشا عاش 80 عاما، وحيث ولد 1860 وتوفي 1940، وتيحت له فرصة المعايشة عن قرب لأحداث مهمة جدا أغلبها لم نكن نعرفها إلا من خلال هذه المذكرات حين طرحت لأول مرة طبعا في القرن العشرين، ثم طبعا تولت في التحديثات التالية في إتاحة الفرصة لمطالعة الوثائق الأصلية التي تصدق ومع وقع هذه المذكرات في أغلبها. على أي حال المجلد الأول سريعا نمضي معه، فهو يبدأ من عهد الخديوي إسماعيل. وحين نقول الخديوي إسماعيل بكل ما يعتريه هذا العهد من نفقات، من قروض، من نقلة نوعية لمصر على غرار الشرق، من احتفالات قناة السويس، من صندوق الدين، من مظاهرة الضباط وجمعية مصر الفتاة لطيف سليم الحجازي وأحمد وراب والبارود وغيرهم، إلى طبعا الأحداث الثورة العربية، إلى الاحتلال البريطاني، وصولا إلى العز طبعا وانتهاء بعز الخديوي إسماعيل، وانطلاقا إلى الخديوي توفيق والاحتلال وظروف الاحتلال وما اكتنف مصر في تلك الفترة من ظروف وأحداث سواء سياسية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية إلى آخره. ثم بعد ذلك في استعراضا لهذه المذكرات ننتقل إلى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وهو الذي سيبدأ بأزمة الفرمانات ولكنه سيشهد أحداث عظيمة جدا، منها نمو وتصاعد الحركة الوطنية مصطفى كامل محمد فريد، أيضا أحداث قضية طابة التي أثيرت طبعا 1906، وأيضا الحرب الطرابلسية 1711، ثم عزل الخديوي عباس حلمي الثاني ونشوب الحرب العالمية الأولى. وبطيلة هذه المذكرات سنطالع أحداث سياسية وأحداث اقتصادية وأحداث اجتماعية وأمور خاصة بالأسرة الخديوية ذاتها. هذه المذكرات بصفة عامة تمثل صفحة مجيدة أو صفحة مهمة جدا في صفحات التاريخ المصري الحديث. ينبغي أن أشير في النهاية إلى أن هذه المذكرات ستأخذ طبع التاريخ الشهري أوقات اليوم أحيانا السنة بصفة عامة، وهو الأمر الذي سيتبعه بعد ذلك في إصداراته حوليات مصر السياسية فيما بعد. استطاع أحمد شفيق باشا في مذكراته هذه خلال نصف قرن أن يدون في صورة مذكرات ويوميات كل ما مر به وعاشه من أحداث في دقة بالغة وأمانة وصدق، حتى إنه يقول: لقد عشت حياتي كلها معتزا بهذه المذكرات، أعظم اعتزاز، وكنت أستصحبها في أسفاري خوفا عليها، ثم أودعها في إحدى خزائن بنك من البنوك مدة إقامتي في أوروبا خوفا أن تمتد إليها يد النسيان أو السرقة. كنت حائرا بهذه المذكرات وأنا أحملها كحيرتي بعائلتي وأبنائي، ورائدي في ذكر ما ذكرت الحق والتاريخ. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.